لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله باب وانتها ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله باب وانتها أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. شوف نسيت أقفل الجوال. أمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله باب وانتها ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله باب وانتها بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم كشف الغطاء، هذه الحلقة الثانية من هذا البرنامج المبارك. معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن دمشقية يشرفنا أيضا في هذه الحلقة، أهلا بكم دكتور. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. حياكم الله. بودي فضيلة الدكتور أن أتحدث في أمر قبل أن نبدأ ونستهل هذه الحلقة بما انتهينا به أمس. قد صدرت بعض الفتاوى من بعض المراجع من هؤلاء القوم الذين كنا نتكلم عنهم بأن من يشاهد قناة وصال ومن يشاهد برامجها أو من يشاهد أفلام هذه القناة ووثائقها فعليه كفارة مشاهدة هذه المشاهد 3 أيام متتالية. كفارة؟ نعم. صيام؟ يصوم 3 أيام متتالية إن شاهد هذه القناة. وإذا ما عنده، إذا ما يستطيع؟ والله نعم. يطعم 60 مسكينا؟ طيب. هذه الفتوى وهذا ما وصلنا من العراق، بأن هناك فتوى تقول بأن من يشاهد قناة وصال عليه كفارة 3 أيام يصومها يكفر به عن ذنبه الذي ارتكبه بمشاهدة هذه القناة. ولا أعلم يعني ماذا يشاهد، يعني يشاهد جميع المشاهد التي تكون على هذه القناة هي يعني توثيقة لما يدار في قنواتهم من انتهاكات لرموز هذه الأمة، الصحابة الكرام وغيرهم من رموزنا. فبيودي يا شيخ لو تعلق على هذه الفتوى. الله إن دل هذا على شيء فيدل على الإقصاء الذي يستعمله هؤلاء في حق العوام. وأنا حقيقة أشعر بالأسى على عوام الشيعة أنه يستعمل معهم نفس الأسلوب الذي كان يستعمله فرعون مع عامة الناس حينما قال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. زخرف مراجع الشيعة ومشايخهم يستعملون زخرف القول من التدليس وتزيين الكلام الباطل. حقيقة أنا أعترف عندهم احتراف تزيين الكلام الباطل بما يؤدي إلى خداع عامة الناس، وهذه مهنة صارت مهنة. ما عادت قضية تقوى وخوف من الله عز وجل، ما عاد يلبس العمامة والجبة يعني لتعليم الناس وأشارهم. عفوا سامحني يعني إذا قلت الكلمة هاي، صارت عدة نقد، ما عادت عدة تقوى، عدة إرشاد، علامة هدى، صارت عدة نصب واحتيال. فأنا يعني أنا بقترح إنه ما يحرموا على الناس إنه يشاهدوا القناة، خلي يشاهدوها ويوطوا الصوت. لو يوطوا الصوت شوي ويشاهدوها يعني ممكن أفضل من إنه يقول الناس لا تشاهدوا. وهذا يذكرني بطريقة الكنيسة الكاثوليكية في الاستحواذ على الناس والتأثير عليهم وأخذ الأموال منهم. كل هذا الباطل الذي يجري الآن سوف يؤول إلى نهاية سلبية في حق عوام الشيعة. فنحن نعلم في خلال القرنين الماضيين أو القرن الماضي وفي أواسط القرن الذي قبله عندما انتشرت الشيعية كان أبناء الشيعة من أكثر الناس تحمسا ودعوة لعقيدة الشيعية. لماذا؟ لخلفيتهم وخبرتهم بالمذهب الباطل الذي نشأوا عليه. فلذلك كانوا من أسرع الناس دعوة إلى الشيعية. والآن هناك صوت علماني يعني يطرح بقوة من بينهم لا يريدون العمائم، لا يريدون الدين بعد الآن. فهذه حالة إقصاء واستحواذ على عوام الناس. إذا كانت الفتوى، أنا طلعت اليوم على من أحد المصادر أنه الذي أفتى بذلك هو السيستاني. إذا كان السيستاني فنقول لا تلتفتوا إلى الفتوى إلا إذا سمعتموها بصوت السيستاني، لأنه أنا ما أدري هل سوف تصلكم الفتوى إذا اشترطتم على أنفسكم أن تأخذوها بالسماع من السيستاني. أشك في ذلك. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. كنتم قد توقفتم بالأمس وكنا قد توقفنا بالأمس عند سؤال أحد المتصلين الذي سأل عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما قال أنه لم تنزل به قالت آية. عائشة نعم أنه لم تنزل به آية في القرآن وذكر ما أنزل الله فينا آية. نعم. حقيقة أنا ودي قبل ما أجيب على السؤال أن أطلب من كل من يداخل ويأتي بسؤال حتى وإن كان إشكال يضعه أو شبهة يضعها أن يعطينا النص حتى نضبط النص، وبالتالي ممكن أن يعني إذا كنت ما أعرف الجواب أو ما مر علي الحديث يعني عندنا الحمد لله عندنا مكتبات في الجهاز فنستطيع أن يعني نأتي بها. هذه ناحية. الناحية الأخرى أنا أتمنى على السائل الشيعي أن لا يجعل نفسه أداة للشيطان، أن لا يجعل من لسانه أداة للشيطان. الملعقة أداة القتل، يعني بعض الناس يجعل من لسانه أداة للشيطان خلاص. هو يعني هو عنده شك في دينه. وبالمناسبة هم عندما يجتمعون فيما بينهم يتكلمون عن سلبيات مشايخهم وعن خرافاتهم وعن الوضع المزري. نعم ما عادت رزية يوم الخميس، صارت رزية يومية في تلبيات مشايخهم وخداعهم وأكلهم أموال الناس الباطل وتسلطهم على نسائهم. لكن لا بد أن يعادي أعداء هذا المذهب أو خصوم هذا المذهب، فإذا أراد أن يلقي بشبهتي على الأقل أن يضبطها بالنص. وللأسف الشديد أقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتخلى في طريق الناس. تعرف ما معنى يتخلى في طريق الناس؟ نعم نعرف. وألعن منه وأسوأ منه من يتخلى في طريق دين الناس، ليس بغائط أو نحوه، وإنما بشبهات تشككهم في دينهم. صار دأب وديدا الكثير من هؤلاء عبارة عن تخلي في وسط طريق دين الناس، وهذا أسوأ مما ذكرناه من حال الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول وبالله التوفيق، أولا أشكر السائل على ما أورده وأقول له جزاك الله، جزاك الله على ما أورد. نعم وجدت الحديث، لكن للأسف الشديد وجدت أنك مدلس، لأن الرواية التي أتيت بها لم تكملها، ولو أنك أكملتها لوجدت الجواب منها، وهي قول عائشة رضي الله عنها: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، يعني في القرآن. طبعا الكلام على من زعم أن الله أنزل في حق عبد الرحمن بن أبي بكر قوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما. هناك من أراد أن يقول أن هذه نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، فنفت عائشة ذلك. نعم، فلا بد أن يكون كلامها محمول على هذا السياق، لكنها استثنت ماذا؟ نزول آيات في عذرها، يعني في براءتها لما اتهم أو مما اتهمت به في حديث، كما في حديثة في الإفك. نعم. إذن وليست هذه المرة الأولى، هو أورد سؤالين وفي السؤالين تبريس. إذن ما أنزل الله فينا، وقد أوردت له من كلامي ومن كتب مشايخي ومراجعه ما يشكل عليه ويرد عليه إشكاله. وبهذا نثبت أن أبا بكر رضي الله عنه نزلت فيه هذه الآية بشهادة المفيد والطباطبائي وغيرهما أنها نزلت في أبي بكر، لأن المفيد قال: أما كون هذه الآية أو كون أبي بكر هو صاحب النبي في الغار فهذا غير مدفوع ولا منكر، يعني ليس أن ينكر. فماذا تقول أنت الآن؟ فهل قد ثبتت هذه الآية في حق أبي بكر رضي الله عنه من كتبنا ومن كتبكم؟ طيب إذن أمر آخر، بل نزلت نصوص أخرى تثبت أن هناك آيات أخرى نزلت في حق أبي بكر، ومنها قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود مثلا، اليهود، ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، يعني أتباع اليهود مثلا أو إخوان اليهود ممن تأثروا بعبد الله بن سبأ مثلا. واضح. نعم. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. من الذين أشركوا؟ مثلا الذين قالوا علي لاهوت الأبد وفاطمة كائن إلهي جبروتي ظهر على الأرض بهيئة امرأة كما قال أبو الخميني. هؤلاء الذين أشركوا، هؤلاء هم الذين أشركوا. فلا بد يعني من الطبيعي أن يؤذي هؤلاء أبا بكر رضي الله عنه. انظر إلى هذه الرواية، وهي نزلت هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر رضي الله عنه، وفي سنحاق ابن أو سنحاق اليهودي سيد بني قينقاع، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى سنحاق يستمده، يعني أثناء غزوة الخندق، وكتب إليه بكتاب وقال لأبي بكر لا تستئتن علي بشيء، لا تسترف بشيء من عندك حتى أرجع أو حتى ترجع عفوا. فجاء الوفن وهو متوشح بالسيف فأعطاه الكتاب، فلما قرأه قال قد احتاج ربكم أن نمده، فهم أبو بكر أن يضربه بالسيف، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستئتن علي بشيء حتى ترجع. هذه الرواية رواها الطبري وكذلك ابن أبي حاتم في تفسيره وابن المنذر، وابن أبي حاتم وابن المنذر قد حكما بحسن يعني صحتي، والحسن هو أقل درجات الصحة، كما نظرت إليه مؤخرا قبل قليل من خلال تخريج كتاب تفسير البغوي. نعم. فإذا صحت الرواية فهذه تنقلب حقيقة على من شابه اليهود في إذاء النبي وفي إذاء أبي بكر رضي الله عنه. كذلك في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال نزلت في أبي بكر في شأن مصطح. مصطح هو الذي هو رجل فقير كان يتصدق عليه أبو بكر يعطيه عطاء شهريا. نعم. ثم تورط ووافق من تكلموا في عائشة رضي الله لا تبرسانه ما اتهمها به الآخرون. نعم. ثم أقسم بالله أنه لا يعطيه ما كان يعطيه إياه يعني الطرقة. فلما نزل قوله تعالى ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما نزلت هذه الآية قال والله لا أوقف العطاء الذي كنت أعطيه إياه، بالأول يعني أقسم أنه لن يعطيه شيء. فلما نزلت الآية شعر بالسعادة عظمى وأقسم أنه لن يوقف هذه الصدقة التي نعم. إذن من خلال الروايتين يتبين عفوا الرواية الأولى هذه أنه قد دل. أما الرواية الأخرى التي أوردها وهي إذا بلغت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثم قالت سمعتها من رسول الله لما قالت والصلاة الوسطى صلاة العصر، هذه رواية مسلم، وهذه رواية مسلم نعم، وهي رواية صحيحة، لكن يتجاهل السائل الرواية التي بعدها والتي تقول عن براء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له إذا هي صلاة العصر، قال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. إذن ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ إذن أن الآية منسوخة. نعم. المتأخرون من الشيعة كالخوئي جعل الروايات المتعلقة بالنسخ إلزاما لنا بالتحريف. صحيح. وهذا حقيقة هو اتهام ينقلب على المشايخ الأولين من الشيعة الذين أقروا بالنسخ ولم يخالفون فيه أبدا. فإيراد هذه الروايات على معنى التحريف هو حكم بكفر هؤلاء المشايخ الأولين الذين قالوا بالنسخ وبالنسخ بأنواعه، مثلا ما نسخ تلاوة وبقي حكما، أو ما نسخ حكما وبقي تلاوة إلى غير ذلك. هذا موجود ومنتشر في كتب الشيعة ومراجعهم الأولين. طيب. إذا كان الأمر كذلك فنقول أيضا هذا فيه طعن في علي رضي الله عنه الذي قال بأن القرآن معلوم في السنة نسخه كما في كتاب نهج البلاغة الصفحة الثالثة على ما أذكر هو موجود فيه. طيب. إذن كذلك هذا تدليس آخر، فأنا أسأل لماذا التدليس؟ لماذا؟ هل صار دينكم ومذهبكم ومنهجكم فقط تشكيك الناس في الحق؟ فيها إن شاء الله كفاية. إذن نكون قد ردنا على إذن شيخ المبارك نلخص يعني ما أجملتم وما فطعتم وما فطلتم به نجمل ما فطلتم نعم بأن يثبت الآن من كتب الشيعة بأكملها أن أبو بكر رضي الله عنه نزلت به آية في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن وأن الصوت الذي ينادي بأن أو يشكك في أن أبا بكر في أن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أبو بكر، أعتقد أن هذا الصوت لن يكمل في هذه الأكذوبة، لأننا نجد من كتب الشيعة ما يرد عليه. هناك طبعا من قال نعم كان أبو بكر موجودا وقد أتى به النبي مع النبي معه ليقيم عليه الحجة، أنا من يعرف يعني شو نوع الحجة هاي. ومنهم من قال أن أبا بكر أراد أن يفضح النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخبر عنه، فاضطر النبي إلى أخذه معه. دائما عندهم اضطر، مثل ما اضطر سيدنا علي أن يبايع، مثل ما اضطر الحسن أن يبايع، دائما عندهم اضطر. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأخذه معه. نعم هذا كله من الكذب. الثابت أن أبا بكر كان معه وهذه فضيلة، لكن نحن أهل السنة لا نقر لفضيلة واحدة لصحابي واحد وهو أبو بكر رضي الله عنه وهو أشجع خلق الله، لكن نقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل شجاعين في هجرته. الشجاع الأول أبو بكر رضي الله عنه الذي رافقه، وكان إذا تذكر الرصد مشى أمام النبي صلى الله عليه وسلم أملا في أنه لو أراد أحد أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تصيب أبا بكر قبله نفتيه به. نعم. الشجاع الثاني وهو علي رضي الله عنه الذي بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل شجاعين، أبو بكر وعلي رضي الله عنه. قارنوا بين مكوث علي في في في على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وبين من ادعى أنه طلب من فاطمة أن تفتح الباب لأنه كان علما بأن عمر يريد أن يفعل شيئا، يريد أن يقتل، يريد أن يكتر، يريد أن يضرب، فأشار على فاطمة أن تفتح الباب هي وليس هو. قارنوا بين قارنوا يعني حاولوا أن تحكموا عقولكم وضمائركم أيها الشيعة. النبي صلى الله عليه وسلم خلف أشجع خلق الله عز وجل في بيته، فهل يليق بكم أن تتمسكوا بهذه الرواية التي تعود على علي بالطعن؟ وحاشا علي رضي الله عنه وأرضاه حاشا هذه الرواية. شيخ المبارك، هناك من سأل أن في قولكم أن الكليني حكم بأن من يقول بالتحريف وما إلى ذلك، هل لديكم دليل على قولكم هذا؟ حكم على حك بأن قول الكليني بأن هنا من قال بالتحريف قد كفر. لا أنا أقول بأن الكليني قد كفر من لم يتبع السنة. الكليني قال بالتحريف، من قولكم بالأمس بأن الكليني أيوة. كان سؤال لأحد السائلين قال بأنكم قلتم أن الكليني يقول من لم يتبع السنة فقد كفر الكتاب والسنة. نعم أي نعم نعم تعجبني السؤال الأول. نعم وليس السنة أقصد به أهل السنة. السؤال الأول هو كيف يكفر من يقول بالتحريف وهو يقول نعم نعم. والفايد الكاشاني يؤكد ذلك نعم. أنه كان يعتقد التحريف. نعم. ولذلك نقول لن نقبل بأخذ الروايات عن العثرة من قبلكم لأن الذي جمعها قائل بالتحريف. نعم. طبعا هذا موضوع آخر وسوف نتكلم عنه لاحقا إن شاء الله تعالى. لكن نعم الكوليني روى عن أبي جعفر أنه قال إن القرآن الذي نزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. والمجلسي في مرآة العقول يعني تحقيق كتاب المجلسي أو تخريج رواية المجلسي الكوليني يقول بأن الرواية موثقة، ثم بنى عليها عقيدته أيضا ما يؤكد أن القرآن وقع فيه النقصان والتغيير، ثم ذكر بأن هذا قد حدث لمصلحة شخصية أرادها الصحابة. وهذا ما يجعلني أعقب على السائل الذي رددت عليه الآن، وهو مثلا قول عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة في الوسطى، هذا ما هو موضوعه؟ هل هو موضوعه النسخ ولا موضوعه تحريف القرآن المتعمد لمصلحة خاصة كما قال المجلسي؟ لا شك أن الموضوع متعلق بالنسخ، فكيف تلزموننا إذا تكلمنا عن قولكم بالتحريف؟ وهذه نقطة مهمة جدا، وأنا أرجو من الأخوة أن يتنبهوا لها، وهي لما يأتون بالروايات المتعلقة بالنسخ، لأن إذا قلنا لهم أنتم تقولون بتحريف القرآن فيقولون وأنتم كذلك تقولون بتحريف القرآن، قلتم أن مثلا سورة الأحزاب كادت أن تصل إلى حجم سورة البقرة مثلا في عدد آياتها، كادت، وسورة كذا وآية الرضاع إلى غير ذلك. يا عمي هذه متعلقة بالنسخ، نحن عم نتكلم عن التحريف مش عن النسخ، والنسخ لا يعتبر تحريفا، وإلا للزم من ذلك أن شيخكم الأولين كانوا يقولون بالنسخ. نحن نتكلم عن موضوع إسقاط آيات، كما قالوا مثلا أن لما نزل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، قالوا تضمنت أسماء 70 صحابيا، حذفت الأسماء السبعون. الآن سوف أريك بعد قليل إن شاء الله إن سنح الوقت كتاب بعنوان 500 آية نزلت في عليك، وينهم؟ وين 500 آية اللي تتكلم عنها؟ ما في ولا آية، أعطيني آية واحدة. إلا أن تكذبوا على رب العالمين وتستعيروا من رب العالمين اسم العلي وتضعونه لعلي رضي الله عنه، وتقولون إن الله كلا عن نفسه لعلي فقال وهو العلي العظيم. هذا من الكفر ومن التلاعب بكتاب الله عز وجل. ولذلك أنا أقول لابد من صيانة الدين من الداخل، وأن لا يقول قائل دعوا هؤلاء المهم أن تتوحد الأمة. على ماذا تتوحد الأمة؟ على حساب القرآن الكريم؟ معلش يلا مشي الحال خليهم زي ما هم، معلش المهم أنه نستعملهم. ماذا نستعملهم؟ كيف الآن تتقوى الأمة بهم؟ العراق نهب، إخواننا في العراق يعيشون في أسوأ حالة مأساوية والله. في أفغانستان من الذي سلم العراق وأفغانستان؟ من؟ فلذلك أنا أقول الموضوع متعلق بالإسقاط المتعمد والتغيير المتعمد، هذا هو موضوع ما تتكلمون عنه في ذهاب آيات وتغييرها ونقصانها. طيب الحمد لله انتهينا من السائلين. طيب عدنا إلى السؤال حول تكفير الكليني من ينكر أو لا يتمسك بالكتاب. طيب عندي هنا مثلا رواية عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن بعض أصحابه، معلش ما أصحاب ابن عمير، بعض أصحابه. نعم. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر. من خالف كتاب الله وعتر عفوا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. هذه رواها الكليني، علق عليها المجلسي بتعليق ظريف وقال مجهولا كالصحيح. صراحة أنا ما بعرف كيف يعني مجهول كالصحيح، ما هذا المصطلح مجهول كالصحيح؟ ما بعرف، يعني المفروض واحد مثل كمال حيدري يعمل لنا شرح عن مجهول كالصحيح. بدنا واحد مثل كمال حيدري صاحب إسماعيل بن أبي أويس يعطينا نبذة هيك عن مجهول كالصحيح. نعم. بالمناسبة مناسبة كلامكم عن كمال الحيدري، كنتم قد تحدثتم عن كمال الحيدري، شوفوا من بعد ما ننتهي إن شاء الله من السؤال. بارك الله فيك. طيب وعنون الكليني في كتابه الكافي هذا العنوان التالي، استمعوا لي، باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس من شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة. كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 59. قد تختلف الطبعات بالمناسبة، لكن ما عاد البحث عن لفظ معين صعبا يعني. الآن أنا عندي الشاملة السنية، والآن في شاملة شيعية موجودة عندي. نعم. فأي واحد يستطيع يعني أو المعجم الفقهي أو مكتبة أهل البيت تبحث عن نفس النص فتجده. باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة. ما قال كتاب أو عترة أو عترة ما أدري. طيب إذن الكليني يحكي عقيدة، يعني يقول عقيدة. الكليني الآن ما عم يروي رواية، حتى تقولوا لا ضعيفة لا كذا. هو يذكر عقيدة يجعل عقيدته عنوانا ويقول باب الرد إلى الكتاب والسنة. طيب كذلك رواية أخرى من كتاب الكافي عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وهذا صححه المجلسي. نعم. وكذلك قال ومن ترك كتاب ذكرناها نعم ذكرناها من خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فهذه رواية من المجلسي. طبعا المجلسي صرح الآن يصرح بها ويستحسنها. هو ما أتى بها من أجل أن يخالفها أو يقول لا هذا كلام مرجوح وكذا. لا هو يأتي بها ليؤكد على عقيدته. نعم. قد يقول قائل إن المجلسي قال مجهول كالصحيح. والله أنا الآن أنتظر إن شاء الله شرح من عند أحد مراجع الشيعة يبين ما المكتوب مجهول كالصحيح. من لأول مرة إذا كان كالصحيح يعني مثل الصحيح يعني مشابه للصحيح. إذا كان ما يشبه الصحيح معناته ضعيف. فحيرتونا. يعني أنا الحمد لله أنا درست أصول الحديث وعلم الحديث. أنا إلى الآن ما استطعت إني يعني أبتلع أو أهضم هذا القول مجهول كالصحيح. وبالمناسبة الكليني كان معاصرا لمن تسمونه بالقائم معاصر لبعض أئمة أهل البيت معاصر لإمامين من أئمة الشيعة المعروفين. لماذا لم يأخذ عنهم؟ والمعروف في علم الحديث أن تطويل الحديث يكثر من احتمالية دخول الضعفاء فيه. فكلما قصر الرواة أو قل الرواة في الحديث كلما كان احتمال ضعفه أقل. فلماذا لم يروي عن الأئمة مباشرة؟ لماذا؟ هذه نقطة مهمة جدا. طيب كذلك روينا بالأمس رواية ماذا أعرف منك يا رسول الله؟ قال نعم. وعندي حوالي من 20 إلى 30 رواية من كتب الكافي كلها تؤكد على التمسك بالسنة بالكتاب والسنة. نعم. فلا لا أريد أن أطيل. أنا أعتقد بأن نعم أعتقد بأن هذه الرواية كفاية. طيب. أنا يعني قيدت سؤالي حتى لا أنسى. نعم. ذكرتم كمال الحيدري أو الشيخ كمال الحيدري أو نعم شيخ الشيعة كمال الحيدري أو وتكلمتم يعني مرارا وكررتم هذا الاسم. فيما أذكره أنكم كان لكم موقف مع شيخ الشيعة كمال الحيدري على قناة المستقلة في أعوام سابقة. فهل ممكن تورد لنا هذا الموقف شيخ؟ نعم. بالنسبة إلى كمال الحيدري بارك الله فيكم. نعم كان هناك موقف بيني وبينه. نعم. الحيدري يعتقد وإذا أراد أن يعتقد ذلك فله ذلك. يعني من أراد أن يدخل الجهنم ما نستطيع أن نوقفه. لكن لا يقول كذبنا عليه ودلسنا عليه. نعم. وأوردنا كلامه بصوته أن فاطمة أفضل من الأنبياء والمرسلين. وحقيقة عندنا هذا كفر. أن يقول قائل أن فلان من الناس صحابي حتى لو شوفوا حتى لو قال أبو بكر مثلا أفضل من عيسى يكفر. حتى لو قال أن أبو بكر رضي الله عنه أو عمر أفضل من نبي من أنبياء لا دعك من عيسى سليمان داود أي نبي من الأنبياء لا شك أن أي نبي من الأنبياء هو فوق أي مخلوق آخر من البشر. هذه عقيدة ما نتنازل عنها. إذا أراد أن يعتقد بها هو حر. طيب نستمع إلى ما يقول إن شاء الله تعالى. لديكم فيديو عندي فيديو الآن. نعم فيديو. طيب بس نتمنى من الأخ المخرج. نعم أنا أرجو من المشاهد الكريم أن يلتفت معنا إلى هذه الملفات ويستمع إليها إن شاء الله تعالى. نعم. قلنا بأنه يمكن للإمام أن يصل إلى مقام فوق مقام النبوة ولكن مع ذلك لا يكون نبيا. ولعله بعض الأحيان نجد أن بعض الموجودات قد تكون هذه الموجودات أفضل من الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لعله ليس لها مقام الإمامة، كما نعتقد ذلك بالنسبة إلى الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. إذن فاطمة ليست إمامة ومع ذلك هي أفضل من أنبياء الله ومن المرسلين. طيب هذه عقيدتهم. أنت ذكرت الآن استشهدت بأحد الجماعة المشايخ الشيعة اسمه كمال حيدري. نعم. كمال حيدري معي على الخط، إحنا اتصلنا به عشان ما تزعلوش المشاهدين وتقولوا إن إحنا فتحنا الخط خطوط بالميزان، لأن إحنا اتصلنا على حساب المكالمة غالية لقم أظن لإيران، لكن معلش اتصلنا تحريا لما ما جاء رجل نقل. نعم. يا أخ كمال سلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليك وعلى من اتبع الهدى. كم الساعة الآن في إيران رضي الله عنه؟ عندنا الساعة تقريبا 1:10 بعد منتصف الليل. أسفين تهريلك أنت والإخوان في إيران. ماذا لديك بالضبط في النقطة اللي ذكرت فيها الشيخ عبد الرحمن دمشقي؟ يعني في الواقع أنه ما كان بودي أنه أتصل على هذا الكلام وعلى هذه المحاورات، لأنه مع الأسف الشديد لم أجد من المتناظرين ممن سبق وممن هو حاضر ولعله ممن سيأتي بعدهم، لم أجد بحثا علميا دقيقا يمكن أن يركن إليه الإنسان من الناحية القرآنية أو من ناحية السنة النبوية أو من ناحية الاستدلالات المنطقية، وهذا مما يؤسفني أن جماعة يأتون هنا ويتكلمون باسم السنة والجماعة وباسم الإسلام وباسم المسلمين، والواقع أن أخلاقهم وكلماتهم خراب من هؤلاء جميعا، وخصوصا فيما نسبوه إليه. هذا الكلام الذي ذكروه في كافيه كلام لي، ولكنه مع الأسف الشديد أنه أناس يدلسون، أناس يكذبون، أناس يدلسون، أناس يكذبون. طيب نريد أن نستمع الآن إلى كلامه هو، ماذا يعتقد هو الآن؟ طريقة كمال الحيدري هي الرقص والدوران حول النقطة، لا يأتي إلى النقطة، وسوف يعني هذا نموذج الآن سوف تشاهدونه، لا يجيب على السؤال أبدا، سوف نسمعكم ملف إلى آخره، وأرجو أن لا تملوا معنا. لأنه يوجد هناك كلام قبل ذلك ويوجد هناك كلام بعد ذلك، إن كانوا صادقين أنا بودي أن هذه القناة أو أي مكان آخر يطرح الكاسيت بكامله، لأنه يأخذ بعض الكلام ويترك بعض آخر. طيب. ولعلهم مفتاح قوله تعالى جعل القرآن عظيم. طيب. هؤلاء الذين يرحضون. يا كمال يا كمال، لأن حديثك وحديث الحاضرين جميعا ليس من القرآن، ويستشهد به أحيانا مبتولا وأحيانا تأخذ منه عبارة أساسية. إحنا في القرآن الكريم عرضنا الدكتور التجاني سلسلة آيات قال هذا الجزء من الآية خارج من السياق لوحده، فأنا ويستشهد به لوحده معذورا عما سبقه وما بعده. فيعني يجوز لأحد أن يأخذ من نجوم الجملتين يستشهد بها. لا لا لا، اسمع سؤالي. نعم. اسمع سؤالي ولك الوقت للإجابة. نعم. هو استشهد بك في معرض مغالاتك في بيان مقام الأئمة، وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأتباعه أن مقامها قد يكون أفضل من الأنبياء، هل هذا الرأي رأي تهامه أم رأي مجسوس عليك؟ الآن السؤال واضح جدا، وأنا يعجبني في دكتور هاشمي يعني وضوحه في السؤال، سؤال واضح، كيف سوف يجيب الآن الحيدري؟ سمعوا الآن ما يقول الجواب نعم أو لا، لا الجواب ثم الرقص والدوران. نعم الجواب هو أنه أنا كنت بصدد البحث في آية إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، بينت أنه إذا اجتمعت النبوة والإمامة في شخص واحد كإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، قلت أنه في شخص واحد إذا اجتمع مقام النبوة ومقام الإمامة قل له فليثبت، لأنه لم أقاطعه في كلامه الآن ينبغي أن لا يقاطع. لا لا لا لا أجل المسلمون اسمعني، أنا اتصلت بك لتحري الحق لكن الوقت ضيق، يعني ما يعني الآن أنا أريد أقول أن الإمامة في شخص النبي إذا كان إماما بعد نبوته فإمامته فوق نبوته إذا اجتمع في شخص واحد. طيب مثلا عشان مشاهدين احنا وفي الوقت عشان نرجع متناظرين. هل مثلا هل سيدنا علي مقامه كإمام أعلى من الأنبياء؟ الجواب هو أنه أساسا القرآن الكريم أثبت أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بنص آية المباهلة هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. هو نفس رسول الله بنص آية المباهلة. سيدنا علي هو نفس رسول الله. هم يقولون شخصية رسول الله الثانية هو نفسه. طب كيف يتزوج بنته؟ يعني المفروض الآن يعتقد أن سيدنا علي الآن أبوها لستنا فاطمة، ويقول هو نفسه. كيف يقول هو نفسه؟ نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نسمع. الآن الهاشمي مصر على يعني أنا أعجبني الهاشمي في هذا مصر على نفس السؤال، في حين يعني نحن ظننا أن الآن انتهى الموضوع وأن الرجل أجاب. ما أجاب الرجل الآن، فما لا يزال الهاشمي يريد أن يمسكه، وهذا ليس باطل. يعني الرجل يريد أنه يجب إجابة على السؤال. لماذا؟ لأنني اتهمت أنا بأني مدلس وكذاب. طيب الآن سنرى من هو المدلس والكذاب. بالنسبة لبنت رسول الله يعني فاطمة رضي الله عنها لها أحكام أخرى ولها مسائل أخرى. هذه لها مسائل أخرى وأحكام أخرى. طيب أجب على السؤال، قلت نحن مدلسون نحن كذابون. أنت قلت الرواية، إما أن تعطيني مجالا أن أفتح القضية. المجال للمتناقضين الاثنين هنا. أنا عندي استعداد أنه أأتي إلى المستقل هناك عندكم، ولكن نحو لا يوجد أمثال هؤلاء الذين يكذبون. وين كذبنا؟ إذا الآن ما استطاع أن يجيب، ما يريد أن يجيب، كيف نحن نكذب؟ على كل حال أتركها للمشاهد الكريم، هو يحكم بنفسه من الذي يكذب. نكمل. لا تختاروا مناظرك مع ذلك. اسمح لي أنه آتي هناك وأعقد برامج مستقلة عن الإمامة وعن مسائل أخرى، أنا عندي استعداد والتوحيد وغير ذلك، ولكنه بهذه الطريقة أنا لا أفتح. لا نستخدم الجهات العلمية في قم، وربما تطبيق ونستخدم الجهات المرجعية في إيران، ونبحث بعد أن نقيم المناظرة هذه إن شاء الله ونسمع منها رأيها في كيفية مواصلة الأمر. لكن انطلق من قولي وقول المتناظرين هنا، وهذا اعتقاد تعتقدون به، فالبحران احنا نجيب هنا ناس لا يعتقدون بوجود الله يفقه ويتكلموا ويتكلموا. قد تقول الإمام علي مقامه كمقام رسول الله وأعلى من أفضل من الأنبياء. كما اتفقت عليه كلمات الشريفين. لا هذه الآية وهي آية المباهلة. كل هنا مقام رسول الله. يا أخي هل هو مقامه كمقام رسول الله أو دون مقام رسول الله؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. في النبوة مقامه كمقام رسول الله، لكن في الإمامة لا. انظر إلى جوابه، قال في النبوة مقامه كمقام رسول الله. طيب في الإمامة نشوف لعله يجيب يا رب. إذا لا بد أن يلتفت أن النبوة ختمت، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحن نعتقد أن النبوة ختمت برسول الله وأنه لا يسوى برسول الله أحد، كما قال أمير الموحدين أنا عبد من عبيد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لماذا صرخ اللهم صل على محمد وآل محمد؟ لقول علي طبعا كما يكذبون عليه أنه قال أنا عبد من عبيد محمد. شرك سبحان الله. طبعا يعني ماذا يبقى أن يقول أنا عبد من عبيد محمد؟ هل بالمناسبة أحد أهل البيت سمى أبناءه سمى ابنه عبد محمد عبد النبي؟ لكن سيقولون عبد بمعنى خادم. عبد بمعنى خادم، وهذه هي الحجة دائما. أيوة ممكن أن يكون أحد عبد بمعنى خادم إذا كان يخدم، لكن إذا كان المخدوم ميت كيف يخدمه الخادم إلا أن تكون عبادة ويبرر لها بالخادم؟ هذه خدعة. ولا ننسى كما سمعت من قبل أن عليا لاهوت الأبد منشئ الأنام، أنه الذي هو قسيم الله بين الجنة والنار، ولا يدخل أحد الجنة إلا بصك من علي رضي الله عنه. وسمعتهم أيضا من الأمس، السماء علي، الأرض علي، الشمس علي، القمر علي، القرآن علي، الهدى علي، النور علي، ريحنا وقول الله علي. وهم قالوا كذلك، قالوا أن العلي إذا ورد في القرآن وهو العلي كان الله بنفسه عن علي. إذن سيدنا علي مش بس نفس النبي محمد، هو نفس الله أيضا، لأنكم تقولون أن الله كنا عن نفسه بعلي. فهذه لم تعد يعني لم تعد تنطلي علينا أن يقولوا أن العبد هنا بمعنى الخادم، لا نكمل. يتعلق بمقامات النبي الأشرف صلى الله عليه وآله غير النبوة وغير الخاتمية فهي ثابتة لباب مدينة العلم علي عليه. خلاص آخر سؤال، من حق ضيفنا هنا أن نتحرى في تهمتي في اتهامك. لا أحسن. هل قلت أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، هل قلت أن مقامها قد يكون أفضل من الأنبياء أم لا؟ الآن سوف يغضب ويحاول الهروب من هذا المأزق، انظروا إليه. يعني رجعنا مرة أخرى تتكلم أنت تريد فتاوى، ومن لا أسمح لك أنه لا فتاوى، لا لا هو أسمع يا حبيبي، أنت تريد أن أقول نصا أو لا أقول، أنا أريد أن أقول أن هذا بحث علمي يحتاج إلى دراسات معمقة وروائية حتى نقف عند الله. نناقش أمر أعظم من سيدة فاطمة ونقف في هذه المحاضرة. هذه خبرتي القديمة في كمال الحج، هذا أول يعني موقف جرى بيني وبين الحيدري، وقد وصفنا بالمدلسين والكذابين، وقد اتضح يعني هو الهاشمي الذي قال هذا. الآن اتضح أن ضيفي لم يدلس ولم يكذب، من الذي يكذب الآن؟ نترك الأمر للمشاهد الكريم، المشاهد هو الذي يحكم. نعم. شيخ المبارك، كنتم بالأمس عندما أوردتم ذكرى ما ذكرتموه الآن، قد ذكرتم أيضا أن هناك يعني من باب الإنصاف أن هناك من مشايخ الشيعة من قد ضلل كمال الحيدري وقال به ما قال به، فهل هذا صحيح؟ نعم بارك الله فيك. هناك من ضلل الحيدري لأن الحيدري حقيقة يعتقد بوحدة الوجود، الوجود، فوحدة الوجود هي كفر في الحقيقة. ماذا يعني لفظ وحدة الوجود؟ يعني الواجب سبحانه وتعالى والموجودون واحد، وهو قول شر من قول النصارى ثلاثة بواحد، لأنه هذا عم يقول الكل واحد. وحدة الوجود يعني الوجود واحد، يعني هناك كثرة أنت تشاهدها بعينيك لكنها ليست حقيقة، زي ما بيقول الإنجليزي فيجوال، يعني مش حقيقي. الحق هو أن الكل واحد طبعا، وهذا قول باطل يلزم منه عبادة حقية ومشروعية عبادة الأصنام، لأن الصنم هو الله، لأن الكل الله، مش بس الشخص الواحد ولا البشر ولا لا الكل الله. وهذه عقيدة خبيثة، هذه أبرز وأشهر من صرح بها هو ابن عربي. ولذلك نجد بكلام الحيدري كلام يعني فيه ثناء على ابن عربي وفيه ثناء على هذه العقيدة، ولهذا نجد أن هناك من ضلله وهو ياسر الحبيب، كما ترون لعلكم لعل المشاهد الكريم يلتفت معي إلى هذه الصور. بارك الله فيكم. طيب مشاهدها الآن. طيب الصور أنت بارك. طيب بالنسبة لي كمال الحيدري طبعا نأتي بعض الكلمات التي يقولها. نعم يقول على أن نشير بأن أغلب من المواقف الفقهية في هذه النظرية نتجت من خلال فهم التلبين لها الأخير إلى آخره. طيب طبعا ورد كلام له عن عقيدة وحدة الوجود وهذا هو الكلام المنقول، ثم توجه بالسؤال إلى ياسر الحديد: ما رأيكم بمن يقول بهذا الكلام؟ طرح هذا السؤال عليه فأجاب: مع هذا الذي تفضلتم بنقله عنه لا شك بضلاله وانحرافه والله العظيم. حكم عليه ولا. حكم عليه بأنه رجل ضال، لكن لماذا هو ضال؟ بدنا نعرف. نعم طبعا هنا ورد السؤال: ما رأي سماحة السيد كمال الحيدري في عقيدة وحدة الوجود؟ قال الجواب: أن مسألة وحدة الوجود ووحدة الموجود من المسائل الشائكة والمختلطة لدى الكثير من المعاصرين، ودون الوقوف على حقيقتها وتفحص مرتكزاتها إلى آخره. نعم. نعم. وله كلام في أن هذه العقيدة هي من الحكمة ومن المرتكزات العالية، يعني ثناء على عقيدة وحدة الوجود. نعم. من ذلك ما رأيت كتاب من الحق إلى من الخلق إلى الحق. نعم. رحلات السالك في أسفار الأربع من أبحاث السيد كمال الحيدري بقلم طلال الحسن. نعم يقول في أول السلوك العملي هو أن السالك إلى الله تعالى في هذا السفر الأول لا بد أن يصل إلى حالة ومرتبة لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يرى الكثرة أبدا وإنما هي الوحدة، يعني إذا رأى كلب يعني يرى الله، ولا يوجد في الدار غيره من ديار، غيره تعالى من ديار، ما في غير رب العالمين ما موجود، فالله هو الوجود كله. ثم بعد ذلك يقول الخصوصية الثانية في هذا السفر تكون الوحدة محجوبة عن الثالث، يعني الناس يرون ما يرون الحقيقة أن الكل واحد، لأن حجبوا، هناك حاجب، لأن الناس ما وصلوا إلى الله. إذا وصلوا إلى الله يصلوا إلى هذه الحقيقة. طبعا هذه نفس عقيدة ابن عربي الذي يقول: سبحان من خلق الأشياء وهو عينها، ويقول: عقد الخلائق عقد البرية في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميعا اعتقدوا. هذا ما يلزم من عقيدة وحدة الوجود أن الأديان شيء واحد، لأن المخلوقات شيء واحد، وهي عقيدة كفرية ولا شك. فإذا قلنا أن عقيدة وحدة الوجود هي شيء آخر غير الذي يذكره الحيدري، أنا أقول هذا غير صحيح، بدليل أن الشيعة يقولون بعقيدة ابن عربي، ومنهم من يسمى بصدر المتألهين إبراهيم بن محمد الشيرازي، وكذلك الخميني، وكثير من أهل السنة والجماعة يجهلون أن الخميني من أبرز الشراح المعاصرين لكتب ابن عربي، فهو يعتقد بعقيدته، وهو الذي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، ويقول: الرب عبد والعبد رب، يا ريت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، إن قلت عبد فذاك رب، وإن كان رب أنى يكلف. هذه عقيدة ابن عربي. فإن كانت عقيدة الحيدري في وحدة الوجود تختلف عن الخميني، إذا كفروا الخميني، يلزمكم كفر وضلل الخميني. وإن كانت شيئا آخر بينوا لنا، إن كانت هي نفسها كفرتم، وإن لم تكن كذلك فكفروا وضلل الخميني. ولذلك حتى الذي قال بضلاله ما يكفي، لأنه يعلم أن عقيدة وحدة الوجود عقيدة كفر، فكيف يكون الاعتقاد بالوجود الواحد بين الخالق والمخلوق ضلال دون الكفر؟ علامة استفهام. الحديث معكم ذو شجون شيخي مبارك، وكأني بك لديك في جعبتك الكثير عن كمال الحيدري، فقط أستأذنك بفاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين كونوا معنا فاصل قصير ثم نعود لكم إن شاء الله لنكمل ما بجعبة شيخنا المبارك عن هذا الرجل. كونوا معنا. كشف الغطاء. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم كشف الغطاء. في هذه الحلقة كما أسلفنا نحاول أن نرد على ما يدعى بكمال الحيدري وافتراءاته التي أوردها في برنامجه على أحد القنوات الشيعية. أهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. كأني بكم ولديكم أيضا بعض مما أورده هذا الرجل. نعم لدينا بعض المقاطع نريد أن نستمع إليها ثم نعلق كما فعلنا في المقطع الأول إن شاء الله تعالى. طيب نضع المقطع الأول. ولذا أنتم تجدون أن علماءنا عندما جاءوا إلى كتبنا الأساسية استلموا كتاب كافي أصول الكافي أو غير ذلك قالوا بأنه صرحوا بأنه لا نقول أن كل ما ورد فيه أنه صحيح وإنما هناك موازين دقيقة. لاحظ ما أنا كلامه فقال المقدم أحسن قبل أن يكمل كلامه. كيف قال أحسن قبل أن يكمل كلامه؟ يظهر أن المقدم ملقن. نكمل. نعم بعض علمائنا قالوا بصحتها ولكنه الرأي التحقيقي عند علمائنا أنه ماذا ليس الأمر كذلك وإن هو يصرح هذا اعتراف منه بأن علماء الشيعة من علماء الشيعة من صرحوا بصحة الروايات عن أهل البيت بأن القرآن محرف. هو اعترف بذلك لكن ماذا برر له الآن؟ نكمل إن شاء الله. ما هناك موازين على أساسه مثلا الحديث التي تكلمت عن تحريف القرآن أبدا لم يقبلها لا البخاري لا الكافي ولا 99 بأمام هذا من علم. كيف ما قبلها الكافي؟ طبعا هذا كلام ما فهمت من كلامه إلا الصراخ. ما سمعت إلا الصراخ. كيف لم يقبلها الكافي؟ ربما كان خطأ لفظيا نمرره. جميل. طيب؟ نعم. طيب. لكن نكمل على كل حال. نكمل. ما إلى الكبار ومن ينقل عنهم من العلماء هؤلاء لا يعدوا من الطبقة الأولى من علمائنا ولا يعتد بكلامهم في المدرسة. نحن لا نكتفي بهذا فقط. نحن نريد أن تقول نبرأ إلى الله تعالى لمن يقول بتحريف القرآن. ثم أليس من المجلس من طبقة المعدودين؟ أليس من من ترجم لهم واعتبروا من أفاضل وأكابر علماء الشيعة وهو الذي يعتقد بالتحريف؟ أليس الكليني ممن يعتقد بالتحريف كما شهد بذلك الكاشاني وغيره وأثبتوا أنه كان هو وشيخه علي بن إبراهيم القمي كانوا يعتقدون بتحريف القرآن وهما أوثق رجلين عندكم في طبقات رجال الشيعة وهو من العلماء المعدودين الأولين في الطبقات الأولى فكيف يكونوا غير معتبرين ولا يعتد بكلامهم؟ إذا كان لا يعتد بكلامهم لماذا تصفونهم بثقات الإسلام؟ لماذا؟ نريد فقط يعني منذ عدة سنوات طرح سؤال على السيستاني ولا وما أجيب عنه أبدا. هل تتبرؤون إلى الله من القول بتحريف القرآن؟ هل توافقون على الاستنكار أو إنكار ما ورد في بعض الكتب تقول نبرأ إلى الله مما ورد فيها؟ لم يرد جواب حتى الآن لكن الجواب كان سريعا جاهزا في حق محمد حسين فضل الله. يظهر أن رواية كسر الضلع أهم عندهم من كتاب الله يبدو وإلا كيف نجد الفتاوى السريعة الجاهزة ومواقع على الإنترنت تريد موقع www.dalal.com.net.org لبدك يا بس المهم يكون في عندنا موقع ضلال نت ضلال ويحكي أسماء القائلين بتحريف القرآن ويضللهم يعني ما تقولوا كفار تقولوا ضالين ولم أنا أقول لم تفعلوا ولم تفعلوا نقول إذا نحن نجد بأنه كتاباتهم غير منتشرة وغير واضحة في كتبنا حتى لم يطبع ولذا أنتم تجدون أنه توجد إلا النسخ الحجرية لها وإلا الطباعة الحديثة لا ما نعم إذا وجدت لها طباعة حديثة لعله من يطبعها لعله طبعا هذا احتمال الذي يطبعها يتصيد في الماء العكر هذا كذب وسوف نقف على أهم أكاذيب هذا الرجل هو يتهم الآخرين بلعله بالاحتمال كما يتهم النصارى المسلمين بأن محمدا لعله في طريقه إلى دمشق في تجارة تلقى القرآن عن بحيرة الراهب هكذا لعله وهذا اتهام باطل لعله وبالمناسبة أوائل المقالات الذي ورد فيه أن الرواية المستفيضة المشهورة عن أهل البيت أن هذا القرآن قد وقع فيه تحريف ونقصان هذه طباعة حجرية قديمة لا يزال يطبع الكتاب إلى الآن الكتب وضعتموها في في في برامج إلكترونية وهي موجودة لم تحذفوها لم تجتنبوها وإنما أوردتموها وضعتموها في جملة كتبكم ثم تقولون هذه كتب قديمة هذا غير صحيح هذا تبرير وكذب لا نزال نسألكم عن الرواية التي قلتم قال المجلسي بصحتها هل أخطأ المجلسي؟ أنا لم أرى أحدا يخطئ المجلسي ويقول أخطأ المجلسي في تصحيحه لرواية أن القرآن 17,000 آية من الذي خطأه؟ من الذي خطأ المجلسي؟ لا يزال قول المجلسي هو المعتمد إلى الآن وإلا نريد خطوة صغيرة أخطأ المجلسي في ذلك لكن إذا قلتم أخطأ تعرفون ماذا سوف يقول إليه هذا القول أخطأ ما هو هذا النوع من الخطأ؟ خطأ في حكم الوضوء خطأ في حكم الحيض والنفاس خطأ في حكم الركوع والسجود أم هو خطأ في حق الله عز وجل حينما قال بأن الرواية صحيحة وتدل على وقوع النقصان والتغيير في كتاب الله عز وجل ولذلك لن تقول بخطئه سوف نكمل إن شاء الله نعم يريدون أن يقولوا ولعله يضعون عليها أنها طبعت في قوم وطبعت في النجف وطبعت في دول مناطق شيعية حتى يقولون كلام محطوب هاتي بهذه الكتب التي لعلهم طبعوها وكتبوا عليها طبعت في النجف وغيرها هاتي بها كتاب فصل الخطاب ألم يطبع في إيران؟ ألم يطبع في إيران هذا الكتاب؟ من الذي طبعه؟ لكن للأسف الشديد أقول هو الذي يكذب لماذا؟ هو الذي يورد كتبا للشيعة طبعت حققت من قبل مشايخ شيعة وطبعت في دور نشر شيعية ثم قال وأنا سوف أريكم ذلك بالفيديو ثم قال أنا لا أقرأ من كتاب شيعي أنا أقرأ من كتاب سني هم الذين يطبعون الكتب التي يدعون أنها كتب لأهل السنة ككتاب البيان في أخبار صاحب الزمان وكذلك كتاب فرائد السنتين للحمويني الذي زعم الحيدري أنه كتاب سني وأن مؤلفه سني وأن الكتاب نفسه كتاب سني هل تعلمون أن هذا الكتاب فرائد السنتين طبع في مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر في بيروت وأن محققه محمد باقر المحمودي محمد باقر المحمودي تكذبون علينا وتتهموننا بالكذب نكمل هذه القضية الأولى لابد أن نميز بين شيخي قبل أن تكمل أوردتم اسم الحمويني نعم الحمويني هل من ممكن توضح لنا من هو الحمويني الحمويني بارك الله فيك هو رجل شيعي هو صاحب كتاب أنا سوف آتي لك عفوا لحظة بس إذا ما تسألت عنه لأنه أورده واعتمد عليه فلذلك لابد أن نوضح نعم هو صاحب كتاب فرائض السنتين نعم ودائما دائما الشيعة يحتجون به هو ليس كتاب واحد عدة كتب نعم. الكتاب اسمه فرائض السنتين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين نعم طبع في طهران لا طبع في طباعة مؤخرة التي أشار إليها طباعة جديدة واضحة من مؤسسة المحمودية وهي مؤسسة شيعية ليست مؤسسة سنية نعم نعم طيب يقول شيخ خراسان وكان حاطب طبعا ذهب يقول عنه شيخ خراسان نعم من محل ما بيطلع الدجال نعم نعم وكان حاطب ليل ما هو حاطب الليل؟ حاطب الليل هذه كلمة للشافعي رحمه الله، مثل الذي يروي الحديث ولا يتحقق منه، كمثل حاطب ليل يأخذ حزما من الحطب في الليل وهو لا يدري أن في يعني ضمن الحطب في أفعى، لأن الأصل في جمع الحطب يكون في النهار مثلا. نعم قد لا يتضمن يعني يرى إن كان هناك. أما إذا جمع الحطب في الليل قد يكون من ضمن الحطب أفعى وهو لا يدري. فالذي يحمل أو يذكر أو يروي الأحاديث على عواهنها بدون تصحيح فهو وضعه أسوأ من ذاك الذي قد يلدغ من أفعى وهي ضمن نعم. فيقول عنه بأنه كان حاطب ليل يعني في رواية الحديث من الأباطيل المكذوبة، يروي الأحاديث المكذوبة. نعم هذا هو الحمويني. ويأتي الشيعة بمثلا بعض كما قلت لك الرواة الشيعة الذين يعني قد يظن البعض أنهم سنة. مثال ذلك الكنجي، هو يستدل بالكنجي ويقول أن الكنجي قتل لأنه كان يميل إلى مذهب أهل البيت، هذا كذب. بل ذكر ابن كثير رحمه الله أنه كان خائنا، مثلا ماذا قال ابن كثير؟ وقتلت العامة وسط الجامع شيخا رافضيا كان مطانعا للتتار، يعني مثل محمد نصير الدين طوسي الذي أدخل التتار إلى بغداد كما ذكرنا بالأمس. وأثنى عليه الخميني، قال هذا من أعظم من خدم الإسلام، كيف أتى بهولاكو وأدخله إلى العراق وأدى ذلك إلى مقتل ما لا يقل عن 2 مليون مسلم. فهذا رجل مثله يقول وقتلت العامة عوام الناس وسط الجامع شيخا رافضيا كان مصانعا للتتار على أموال الناس، يقال له الفخر محمد بن يوسف بن محمد الكنجي، كان خبيث الطوية مشرقيا ممالئا لهم على أموال المسلمين، قبحه الله وقتلوا جماعة مثله من المنافقين. ولا نزال حتى الآن نجد الشيعة دائما يحتجون بكتاب الكنجي. ولذلك وجدت في كتاب اليقين لابن طاووس ما يؤكد ترفضه وأكاذيبه، فقد نقل لنا بعضا من تبويبات كتابه. مثلا عنده كتاب اسمه كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، يقول أن جبريل سمى عليا أمير المؤمنين، وأنه كان يعتقد بالإمام المهدي 12 ابن محمد ابن الحسن العسكري. هذه عقيدة رافضية، عقيدة شيعية، إذا الرجل ليس بسني، فكيف يدعي هذا أن الحمويني أنه سني؟ بل عندي ما يؤكد أنه ليس بسني، وسوف أريك ذلك إن شاء الله. أنا تذكرت أن هناك تراجم ل اللهم صل على محمد محسن الأمين، صاحب كتاب أعيان الشيعة، يذكر أنه قيل أنه كان قد تسمم، ثم أورد المحقق محقق الكتاب ما يؤكد أن الرجل كان شيعيا، لم يكن بسني أبدا. ومثله الخوارزمي ومثله القندوزي، كل هؤلاء رافضة. يعني أنا أشبههم الآن بحال حسن المالكي، حسن الثقاف، أفخاخ رافضية. نعم ويستعملوا. نعم فهو يثني على الحمويني ويقول أنه عالم، وسوف نورد ذلك إن شاء الله تعالى، نورد تفصيل ذلك. طيب نكمل إذن إن شاء الله. نكمل. نعم تفضل. جهاد ثلاثة واضحة، الاتجاه الأول اتجاه مدرسة أهل البيت الذين يعتقدون أن الخلافة الشرعية لا تكون إلا لعلي وأهل بيته. الاتجاه الثاني وهو اتجاه ماذا؟ اتجاه الصحابة، وهو الذي يعتقد الشرعية للخلفاء الأول والثاني والثالث، ولكنهم مع حفظ كرامات ومقامات وفضائل علي ماذا؟ وأهل بيته. وهذا هو الاتجاه، اتجاه مدرسة الصحابة. الاتجاه الثالث الذي هو الإسلام الأموي هو الذي يحاول أن يعطي قيمة للبيت الأموي، وفي الظن أيضا يمدح الصحابة شيئا، ولكنه مع التنقيص ماذا؟ مع تنقيص علي وأهل بيته وذمهم وسبهم والفرح في يوم عاشوراء بمقتل الحسين، وهم يصرحون بهذا. وإن كان أنا لا يعجبني أن أستعمل كلمات كذا وكذا وقعا، ولكنه بشكل واضح وصريح يصرحون أنهم يصومون يوم عاشوراء فرحا، وإن قتل فيه من قتل، حتى لو كان المقتول فيه ماذا؟ هو الحسين بن علي. معلق يقول أن أهل السنة يفرحون بمقتل الحسين. أولا، النواصب أعداء أهل البيت الحقيقيون هم الخوارج والمعتزلة. الآن الشيعة يعني يمر الزمان ويصير هناك شيء من التغيير الجيوعقائدي، معلش اسمح لي، الجيوعقائدي. المعتزلة كانوا أعداء لأهل البيت، وكانوا يسبون عائشة وعليا وغيرهم، ويقولون هؤلاء خاضوا فيما بينهم وكفروا بما وقع في الحروب بينهم، المعتزلة. وهم يتبنون عقيدة المعتزلة في الإمامة والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين وغير ذلك، وفي الصفات هم يعتقدون عقيدة المعتزلة. لكن الحقيقة أن الذين كانوا يناصبون أهل البيت العداء هم المعتزلة والخوارج، ولولا الله سبحانه وتعالى ثم أهل السنة لكان الخوارج هم الغالبين على الأمة الإسلامية، ولكانوا قد سارعوا إلى قتل هؤلاء الشيعة، لأنهم من ألد أعداء أهل البيت، وقد تكلف المسلمون أعدادا هائلة من القتلى بسبب محاربة هؤلاء، حتى يعني هلك الخوارج ولم يتبقى منهم إلا شيء قليل، إلا فرقة قليلة منهم لا تزال إلى الآن. لكن حقيقة كان الخوارج من أقوى ما يكون. من الذي قاتلهم؟ من الذي خلص الأمة منهم؟ أهل السنة وليس الشيعة. فقوله بأن أهل السنة يفرحون بمقتل الحسين هذا كذب، اسمح لي أن أقول هذا من الكذب. وإنما أهل السنة يصومون يوم عاشوراء فرحا بنجاة موسى وقومه وهلاك وإهلاك الله لفرعون وملئه، هذا هو الفرح، ليس فرحا بمقتل الحسين. لماذا الكذب ولماذا التدليس؟ وقد ورد في مصادر الشيعة الحث على قيامه، ورد جميل. نعم، في مصادر الشيعة الحث، أنا سوف آتي بالرواية الآن. نعم، حديث صوموا العاشوراء فإنه يكفر السنة الماضية، صوموا يوم عاشوراء. هذه رواية وردت عندكم في كتبكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء، هذا هو الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم العاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر الذنوب سنة، فإنه يكفر الذنوب سنة. وهذا قال أورده أبو جعفر الطوسي في كتاب الاستفسار مجلد الأول، عفوا المجلد السابع، صفحة 337. وكذلك عن أبي الحسن عليه السلام قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. نعم، ثم أتى برواية أخرى قال صيام عاشوراء كفارة سنة. لكن أنا بدي أسأل، إذا كان الواحد الآن يريد أن يصوم عاشوراء، كيف يصوم عاشوراء ودماؤه تنزف؟ ثم هل أنتم تحزنون لمقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ ألستم قد جعلتم من اللطم إيقاعات موسيقية، اسمح لي يعني أقولها، ليس بالطبل وليس بالدف، طبعا باليد نعم، لكن المضروب الضارب هو اليد، لكن المضروب ما هو؟ الرأس والصدر، واحد اثنين ثلاثة شلخ، واحد اثنين ثلاثة شلخ. من أين أتيتم بها؟ هل هذا حزن؟ هل هذا حزن؟ أم صارت إيقاعات موسيقية؟ أنا لا أدري. أليست هذه من البدع؟ والله إن المنظر الذي نراه منهم تشمئز منه النفوس. يكفي لغير المسلم أن ينظر إلى هؤلاء والدماء تسيل منهم وهم يضربون على رؤوسهم، بل يأتون بأولادهم، يأتون بالموسى ويضربون رؤوس أطفالهم بالموسى. أليس هذا المنظر كافيا لتنفير الناس من هذا الدين؟ إذا عندكم شوية دم حابين أنه تستفيدوا منه أو تفيدوا الناس منه، خذوا هذا الدم إلى المستشفيات وتبرعوا للمصابين إلى المنكوبين. لا تجعلوا الدم يسيل هكذا هباء منثورا حدرا. لماذا؟ وهل هذا من شعائر الله عز وجل؟ فلذلك هو يقول أنا نفرح لمقتل الحسين. لا والله لا نفرح، لا والله إننا لنحزن على مقتل الحسين، بل نقول كما قال ابن تيمية أن من قتل الحسين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هل هذا الكلام مشعل بأننا نفرح بقتل الحسين؟ ما الفائدة من الفرح بمقتل الحسين رضي الله عنه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه والحسن هم سيدا شباب أهل الجنة؟ لماذا نفرح؟ هل هذا إلا التحامل الكذب؟ لعلي أذكره وأذكر المشاهدين بقول ابن تيمية رحمه الله أن الكلام على الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم. إذا نكمل وإياكم إن شاء الله التسجيل. حتى لو كان المقتول فيه هو صد رسول الله، حتى لو كان المقتول فيه سيد شباب أهل الجنة، حتى لو كان المقتول فيه ريحانة رسول الله. ومن النصوص الواردة أيضا في هذا المجال دكتور، هذا النص أنا بودي أن المشاهد الكريم يقف عنده قليلا. عدة روايات ينقل المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليله، في نفس المصدر، في نفس المصدر وهو الجامع الصغير. أكو نص جيد هنا يقول المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الدري. عفوا كالكوكب الدري، كيف التشبيه مكسورة. نعم. على كل حال هو يتكلم عن المهدي، مثلا يبتر كلام ابن تيمية رحمه الله ويقول أن هناك من صحح أحاديث المهدي وهناك من غلط وضاعفها، فيأتي بهذا الكلام يقول انظروا إلى هذا الكلام لابن تيمية هو يقول بصحة المهدي. نعم نحن نقول بصحة أحاديث المهدي، ولكن المهدي الذي اسمه كاسم نبينا واسم أبيه كاسم أبي نبينا وليس ابن نرجس النصرانية الرومية، ليس الذي آثر نفسه على مصير الأمة، آثر نفسه على مصير الأمة وقرر أن يقبع في السرداب حوالي 1400 سنة، ليس هذا الذي صححنا الروايات عنه حاشا وكلا. فإننا لا نقبل أن يكون منصب الإمامة شاغر وأن الذي يشغل هذا المنصب غائب أخذ إجازة وقدرها 1400 سنة، لا نقبل به. هذا ليس هو مهدينا، هذا ليس مهدينا. فلذلك أرجو من الحيدري أن لا يبتر كلام ابن تيمية ويكذب عليه كما فعل أيضا في سوف نأتي بهذه إن شاء الله تعالى. تسمحوا لي أني تفضل. لكن معنا اتصال عبد الرحمن من السعودية، نأخذ الاتصال يا شيخ. طيب تفضل بارك الله. عبد الرحمن من السعودية، أهلا عبد الرحمن تفضل. معنا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الرحمن لو ترفع صوتك شوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الرحمن تفضل. عد الله مساءكم بكل خير. ومساءك بكل رضا. وتقبل طاعاتكم. اللهم آمين. بودي أن أسأل الشيخ عبد الرحمن الدمشقية حفظه الله وأطال عمره على طاعته. آمين وياك. آمين. تفضل تفضل. السؤال الأول بشأن الرواية التي ذكرها أحمد من الإمارات يا شيخ. ألا يا ترى يا شيخ بأن إطلاق رواية عائشة وجعلها عامة فيها براءة لها من الآيات التي زعم الرافضة أنها نزلت في عائشة، كقوله تعالى كالتي نقبت غزلها، وكذلك قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، بمعنى أنهم أرادوا إلغاء فضائل آل أبي بكر من القرآن فوقعوا في إثبات البراءة لها مما زعموه لها ظلما وعدوانا. صحيح. السؤال الثاني يا شيخ، نلاحظ أن الشيعة يقيمون بعض عقائدهم اعتمادا على روايات وردت في كتب السنة، في كتب السنة، مع أن روايات السنة عندهم ضعيفة. ومثال ذلك مثلا على ما أظن يا شيخ حديث الكساء، يعني يبنون عليه كثير من الأحكام. حديث؟ وأظن حديث الكساء. الكساء نعم. مع أنه ورد في مسلم، وهم يعتقدون أن روايات أهل السنة كلها ضعيفة. وكذلك أظن رواية كتاب الله وعفرتي، لا أظن أنها وردت عندهم ولكنها في كتبنا فقط. فهل يليق بهم يا شيخ، وهل يجوز لهم أن يقيمون هذه العقائد بناء على روايات وردت عند أهل السنة وهم يرون أنها ضعيفة في نفس الوقت؟ هل يجوز لهم هذا؟ نعم. ونشكركم مرة أخرى، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم. شكرا عبد الرحمن. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا عبد الرحمن. أبو يوسف من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو يوسف. جزاكم الله خير. واضح. الشيء الثاني، كنت في حديث أو مناظرة مع أحد الإخوان الشيعة، يمكن صح نقول لهم إخوان، يعني غلوا في علي رضي الله عنه وفاطمة وابنيهما غلوا كبيرة. فكنت يعني أقول له، يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن لم يجعل للرسول صلى الله عليه وسلم أبناء يعيشون بعده، وإذا كان هذا كله حدث في أبناء ابنته وزوجها، فكيف لو يعني عاش للرسول صلى الله عليه وسلم أبناء، يعني ماذا كان الناس سيفعلون ويغلون فيهم؟ والله سبحانه وتعالى قد عصم رسوله من أن يغلو فيه الناس غلو النصارى في عيسى رضي الله عنه. فكان يقول لي إن عليا قد كلم الشمس، هذا أعتقد أنهم يسمونهم هم طوائف، علوي وسيد وشيعي وما أعرف طوائفهم، ولكن كان يقول لي أن علماءنا أكدوا لنا أن عليا قد كلم الشمس، وأنه يعلم الغيب، وأنه يعني لديه خوارق ليست في البشر العاديين. فسؤالي أيضا للشيخ، يعني الخوارج، هل هم الشيعة أم الشيعة غير الخوارج، وتقسيماتهم إذا تكرم الشيخ، وجزاكم الله خيرا. شكرا لك أبو يوسف. عبد الله من الكويت، تفضل يا عبد الله، نسمعك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. عبد الله الفضلي. عبد الله الفضلي، حياك الله عبد الله. تحية لكم الشيخنا العزيز الدمشقي اللي نعزه من أعماق قلوبنا إن شاء الله. أنا أول كلمتين عندي طال عمرك أقولها للإخوان المستمعين من الأخوة الشيعة، ترى المسألة مش مناظرة، فازوا الشيعة ولا فازوا سنة. يا أخوان المسألة جرد عقلك واسمع الكلام هذا اللي قاعد تسمع. إذا كان مع دليل ومع الفطرة هذا الكلام، أنت توزن في عقلك، لا تسمع الكلام وأنت حاط في عقلك أشياء خرافية. اسمع الكلام، اسمع حسن الكلام، إن كان حسن خذ فيه، إن كان سيء اتركه. لا تأخذون الكلام إنه عنصرية، والله هذا الشيعة فازوا ولا لا، المسألة هذه حجة يوم القيامة علينا وعليكم الجميع، الكل يتبع الحق، وإحنا ندري إنكم مخلصين، لكن إخلاصكم الإشكالية في على خطأ. يعني أنتم قاعد تدفعون خمس أموالكم للسادة، يعني في أكثر من الإخلاص، لكن يا أخوان إخلاص على خطأ، قاعدين يزوجون بناتكم متعة، هذا إخلاص لكن خطأ الإشكال. إحنا ما نشك في إخلاصكم، لكن نقول لكم ابحثوا عن الحقيقة، لا تأخذكم العواطف. حب الحسين، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله إن إذا قرينا سيرة سيدنا الحسين إن نبكي عليها، سواء أنا أو الدمشقية أو أي شيخ أو عالم من علماء السنة. إحنا نحب، لكن إحنا ما نؤله. والسلام عليكم. شكرا لك عبد الله. نحن نحزن لمقتله، ولكننا نفرح أيضا من ناحية أخرى، وهي أن الله تقبله في الشهداء، وأن ما ينعم به الحسين الآن، أن ما هو ما الحسين فيه الآن هو أفضل مما نحن فيه، الذي عليه الحسين أو فيه الحسين الآن هو أفضل مما نحن فيه. ولذلك أورد هذا السؤال أحد الشيعة الذين نقدوا المذهب وهو موسى الموسوي، قال وهو ينظر إلى العزاء الذي يفعلونه في عاشوراء، قال أنا أسأل لماذا نبكي ونلطم؟ أليس هو شهيد؟ أليس ما هو فيه خير مما نحن فيه الآن؟ فلماذا البكاء والصراخ؟ فجزاك الله خيرا على سؤالك. تفضل. ناخذ غازي من السعودية. تفضل يا غازي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. لو ترفع صوتك يا غازي. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه. بخصوص عندي مداخلة بخصوص الفتوى التي صدرت من هؤلاء المعممين. أتمنى أن تصدر القناة فتوى بجلد هؤلاء المعممين. كيف يعني؟ وضح. يجلد، أن كل معمم يريد أن يحجر على عقول الناس من أن يسمعوا الحقيقة أن يجلد. معممين الشيعة طبعا. والله يا غازي يعني ليس هذا ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا ما أمرنا به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا ما أمرنا به الله جل وعلا في محكم التنزيل. فشكرا لك لمشاعرك ونقدر لك يعني هذا الإحساس. طيب أبو فاطمة من العراق، ويا ريت من المخرج يرفع لنا الصوت في الاستوديو. ألو. تفضل أبو فاطمة أنت على الهواء. ألو. تفضل يا أبو فاطمة أنت على الهواء. أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا سيدنا الشيخ. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. مرحبا، ودي أسلم على سيدنا الشيخ. بارك الله فيك أبو فاطمة. قبل أن تسلم، هل من الممكن أن تخفض صوت التلفاز بارك الله فيك حتى واسمعنا من الهاتف؟ نعم. حتى نسمع. تفضل. ودي أقول لك بالخير إن شاء الله، وكل رمضان أنتم بخير، أنت والأخ المقدم والأخ المخرجين. بارك الله فيك. يا حدث لو تتحدث لنا عن موضوع العصمة، متى ظهرت تاريخيا في المذهب الشيعي؟ أعتقد هي هذه النقطة الرئيسية التي تعتبر مصدر التشريع مستمر ومفتوح، أي أنه ما مغلوب، وهو اللي يسوي الإشكال بين هذا المذهب والمذاهب الأخرى، لأنه يسهل دخول آراء جديدة، وحتى أنبياء أو يعني حديث الأنبياء وصفات الإله تدخل من هذا المدخل. نعم. يا شيخ علوات الكون، المصدر التاريخي متى ذكر يعني أول ما غربت هذه مسألة العصمة في الأئمة اللي يقولون 12؟ جزاك الله الخير. شكرا يا أبو فاطمة. سعيد من المملكة العربية السعودية، تفضل يا سعيد. سعيد اسمعنا من الهاتف يا سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من الهاتف يا سعيد وارفع صوتك نسمعك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك يا مخرج، لسه ما رفع الصوت عنا. ارفع صوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يمكن اتكلم الشيخ؟ تفضل اسمعك الشيخ. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ، نحبكم في الله، الله يوفقكم ان شاء الله للعمل الصالح. احبكم الله الذي احببتموني فيه. يا شيخ بالنسبة للموضوع الشيعة وال الشيعة العرب، يعني أنا أرى أنهم إذا ما فهموا كلام الله عز وجل والقرآن أنزل فيهم وهم في بلد التوحيد ويقرؤون القرآن بالعربي وليس بالفارسية، فلم لا لا لا لا يمكن يعني أنا أرى أنهم يعني يفهمون كلام غير الله عز وجل أو البشر. لكن اللي يحزن هذا اللي هم عوام فارس، عوام شيعة فارس الذي ليس لهم مثلا برامج مثلا توعوي او البرنامج ذا مثلا يترجم بالفارسيه، فهم الله اللي يحزنون. صحيح. اما الذي يفهم كلام الله عز وجل وما ما اظن يفهم كلام البشر اذا ما فهم ولا تنور بكلام الله عز وجل، فاين البرامج وين دعوه العلماء والمشايخ في توصيل الرساله هذه العوام فارس الذين هم والله لو علموا الحق لاتبعوه. هذا اللي أحببت أقوله، فيه يعني أرى أن فيه تقصير، يعني لو مثلا جهودكم جزاكم الله خير ترجمة البرامج هذه للفارسية أو هذا أو أحد يتبنى هذا، وجزاكم الله كل خير على الدعوة إلى الله عز وجل. جزاك الله خير. الله قادم. جزاك الله خير. قبل أن نأخذ محمد العراق، أخ سعيد يعني أنا أبشرك ببشارة، يعني وهذه بشرة لك أنت ومن يسمعني بحول الله وقوتي، يعني حلقات هذا البرنامج ستفرغ أولا، وبالتالي ثم وبالتالي ستترجم بإذن الله إلى أي لغة كانت. ومن أراد يعني أن يأخذ حلقات البرنامج مفرغ بعد أن ننتهي إن شاء الله باستطاعته أن أن أن يفرغ هذه الحلقات إلى ما شاء من لغة سواء كانت الفارسية أو الإنجليزية أو الفرنسية. أبو محمد من العراق، تفضل يا أبو محمد. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو محمد أسمعك. طبعا احنا في العراق يعني اقرب الى المذهب الشيعي او الفكر الشيعة الضال، يعني احنا يعني الشيعة اخذوا يعني من انقس الفرق والمذاهب فسووا مذهبهم، واحنا اقرب في العراق الى الاثني عشرية طبعا. نعم. ونعرف كل خفاياهم. نعم. ونعرف مذهبهم بحقيقته. نعم. طبعا عندهم هم التقية وعندهم الخمس وعندهم يعني نجاسات كثيرة كما او غير تعبير، ولكن نريد ان ننبه الى ان يعني هناك بعض اهل السنة من اللي يدعون السلفية، يعني طبعا احنا تناقشنا معهم عن رجل من الموصل، فما يكفرون خواص الشيعة. مثلا اني استضافيت احد الجماعة اللي يدعون من اهل السنة والجماعة، فكان ظاهر حسين الفياد احد مشايخ الشيعة. نعم. وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى علنا، فقلت لهم هذا مشرك، فطبعا لاموني بهذا الكلام، ويقولون في المالكي اللي كلكم تعرفونه هو رئيس وزراء العراق وهو رافضي وفعل الافاعيل في 2006، يقولون له طاعة واجبة في عنقنا، يعني ذولا من اهل السنة اللي يعتقدون نفسهم أنهم سلفية. نعم. فما يقول الشيخ الدمشقية في هؤلاء وهم ينتسبون أهل السنة وينتسبون إلى السلفية، طبعا نحن نعتبرهم من المرجع، فما يقول الشيخ في هذا الكلام؟ شكرا لك أبو محمد، جزاكم الله خيرا وبارك الله. شكرا، نأخذ وبالشيخ وبالأخ المذيع، والسلام عليكم. شكرا لك، شكرا وبركاته. شكرا لك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. فيصل من السعودية، تفضل يا فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم الشهر وعلى الشيخ. علينا وعليك، بارك الله فيك، تفضل سؤالك. بس بالنسبة طبعا للشيعة، طبعا أنا خلصت شيعة كثير. نعم. لكن للأسف أنه في ناس من أهل السنة والجماعة منهم مخدوعين بالشيعة طبعا. نعم. يعني بعد لسه تناقش مع يعني زملائي وكذا، فبعضهم يقول أنهم لا ناس عاديين وحبيبين، لكن ما يعرفون نواياهم يعني الفعلية. فطبعا يعني تجلس للاسف انهم يعني هم ناس يعني فاهمين متعلمين، بعضهم حملت ماجستير ودكتوراه وبعضهم حملت شهادات جامعيه، يعني هم من عوام السنه يعني. نعم. المشكله انهم مخدوعين في يعني الشيعه بشكل عام او الرافضه عموما، قضيه انه الشهاده والولايه وكذا كذا، فتجلس تتناقش معهم يعني كانك يمكن كانك تتناقش مع يعني شيخ شيعي يعني عادي، او شيخ الرافض يمكن تتناقش معه يكون أفضل منه يعني. ففي نوع من الخداع، في نوع من الـ يعني الإعجاب بالشيعة. أنتم عارفين طبعا حزب الله وحسن نصر الله وغيره وغيره وغيره من المسرحيات اللي معروفة طبعا في الانتخابة. فأود أن الشيخ ينوه بالشيء هذا أو يعطي نصيحة للعوام السنة. جزاك الله خيرا، شكرا لك يا فيصل. طيب كثرك الأسئلة شيخ، نريد أن نجيب عليها. طيب نأخذ فقط أحمد وبعد ذلك نقوم بالصلاة. أحمد، أحمد من الإمارات ما شاء الله. عليكم السلام يا أحمد، تفضل يا أحمد. شيخنا الدمشقية، حياك الله. ورد في صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 112 وصحيح مسلم الجزء السابع صفحة 98 رواية عن أبي هريرة الدوسي عند النبي قال: لم يكذب إبراهيم النبي إلا ثلاث كذبات. ألم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، مع العلم إن إبراهيم خليل الله، فكيف يكون خليل الله كاذبا؟ قال: ورد في البخاري أصح الكتب عندكم. جميل. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه الجزء السادس صفحة 110. يعني هذا الكذب مثل التقية اللي عندكم عن أبيه، تفقد الكذب اللي هو تسمونه أنتم تقية مثلا، ولا يختلف عنه؟ نعم، تفقد الكذب الذي ورد في بخاري ومسلم شبيه بالتقية اللي عندكم ولا يختلف عنه؟ إن كان تقيا وإن لم يكن تقيا، فما حكمك أنت؟ ما حكمك؟ ألم يخالف طيب. هذا كتاب الله عز وجل؟ طيب ثم علامة يكذب إبراهيم ويخاف من حتى يتقي. سنجيبك يا أحمد، شكرا لك يا أحمد. ما شاء الله أحمد كل يوم تقول بركاته ويظهر بأنه ثبت على اسمه الأول. جميل. طيب احنا اولا يعني لزخمي ما لدينا من مادة علمية في هذا البرنامج، اعتبر من الإخوة المباركين المتصلين واعلم يعني فيما علمت في الحلقات الماضية، الحلقة الثانية والاولى وهذه ايضا، يعني اخبرني المخرج بان هناك اتصالات كثيرة جدا، فاعتبر من الإخوة المتصلين يعذرون هذا اليوم وسنعوضهم إن شاء الله في الحلقة الرابعة غدا بإذن الله. تفضل شيخي. يسأل عبد الرحمن من السعودية. أنا أبدأ بأحمد. أحمد طيب. صار من المتميزين من وحق له. حق له ولا ما حق له؟ نعم. شيء آخر. نعم. على كل حال. نبدأك بما قاله الخوئي في مصباح الفقاهة المجلد الأول صفحة 401، أن قول إبراهيم إني تقيم وقول يوسف أيتها العير إنكم لسارقون بأنه من الأكاذيب الجائزة. الجائزة. الجائزة. نعم. يعني تقية. نعم. نعم. أكاذيب جائزة. نعم. أنا بسمي تقية ولا ما، لذلك أنا سألته. نعم. من الأكاذيب الجائزة. طبعا هناك ليس الفقيه فقط من يميز بين الحلال والحرام، بين الفاسد وبين الصالح، وإنما العالم الحكيم الحقيقي من يرجح الأصلح بين الأفسدين. نعم. الآن سيدنا إبراهيم إما أن يزنى بامرأته وإما أن يستعمل المعاريض. ما هو كذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هذا أمر يطول، ما أنا ما أريد أني نعم. لكن ما هو الكذب؟ يعني قال أنها أختي وأرد بذلك أخته في الله. نعم. وقوله إني سقيم يعني قلبي سقيم، أشعر بسقم في قلبي مثلا، مريض القلب. نعم. مثلا. نعم. لتواضعه. وكذلك قول يوسف إنكم لسارقون، هذا من المعاريض. وكذلك قول من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد المرشدين مرشد في الصحراء. نعم. نعم. فسأله عن قريش وعن كذا كذا، ثم سأل هذا الدليل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أنتم، من أين أنتم؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ماء. فالرجل تعجب وقال ما ماء؟ يعني هل هناك قبيلة اسمها ماء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل ما يسمى بالمعاريض، وقد حكم علماؤكم بأن هذا شيء جائز وذكروه، وارجع إلى كتب علمائك فإنهم قد أقروا بذلك. فإشكالك هذا ثالث إشكال ما ضبط معك، عسى أن توفق المرة، لا أستغفر الله، عسى أن لا توفق. طيب نطفى إن شاء الله. شكرا لكم شيخي. سؤال عبد الرحمن، نتوقف عند سؤال الأخ عبد الرحمن وبعد ذلك. وبالمناسبة الشيعة يتقربون إلى الله بالكذب الذي يسمونه بغير اسمه. طبعا هناك من يسمي الأشياء بغير اسمها، لكن الحقائق لا تتبدل بتبديل الأسماء، الحقيقة لا تتبدل، فيبقى الكذب كذبا وإن سميتموه تقية. ولذلك أجاز علماؤكم مثلا الافتراء، أن يقول أحدكم عن فلان زاني سارق، يقولون يجوز ذلك، أنه يجوز، لكن لا يجوز في حق المؤمن، يجوز في حق غير المؤمن، يجوز في حق المبتدع. ونحن ذكرنا في بداية حلقتنا أننا إذا تكلمنا لا نتكلم إلا بعلم وعدل، لكن هذا كلام علمائكم تجيزون بصريح العبارة الافتراء على الخصم، كأن يقول مثلا سوف آتي بكلامي، يقول إن الإمام السجاد يجيز كل تصرف بحق أهل البدع من الظالمين ومستغلين إلى آخره، ثم يقول وترويج شائعات السوء بحقهم والوقيعة والمباهتة كل ذلك يجوز. ثم قال أتى برواية أن بعض أصحابنا سئل جعفر الصادق أن بعض أصحابنا يجيزون يقذفون من خالفهم يقذفونه يعني يتهمونه بالزنا باللواط إلى غير ذلك. قال الكف عنهم أجمل، مش حرام يعني أفضل إذا أنت ما فعل ذلك أفضل، تورع ليس حرام، لا مش تورع عنه، يقول يعني جائزة مع الكراهة، كما قال الخميني عن اللواط بالمرأة قال أنها جائزة على كراهية. نعم. قال علق الأنصاري على هذه الرواية قال فيها دلالة على جواز الافتراء. إذا كان عندكم أنتم قول إبراهيم من أجل أن ينجي زوجته من الفاحشة قال إذا تؤلفي قولي أن هذا أخي، وهو لم يكذب، هذه من المعاريض بمعنى أنها أخته في الله، أين ذلك من قول علمائكم ومشايخكم بجواز الافتراء؟ هذا الدين الذي يقول يجوز الافتراء هذا ليس بدين، هذا هو قول العترة. إذا أخذنا بالعترة بحديث وكتاب الله وعترتي، هذه رواياتكم عن العترة، هل يجوز ذلك؟ هل قال العترة ذلك؟ لا والله. يكفي إن شاء الله. طيب شيخي المبارك، الاتصالات سنؤجلها إجابة هذه الاتصالات، ولكن كنت في الحلقة الأولى قد وعدتكم بدقيقة، فبارك الله جل وعلا في هذه الدقيقة وأصبحت 4 دقائق لكم توجهونها كلمة من القلب. ماذا عن الإجابة على الأسئلة؟ الإجابة على الأسئلة سنؤجلها إلى غدا بإذن الله، سنستهل بها حلقتنا غدا. الله يستر. لكم طيب. 4 دقائق. قبل ذلك أريد فقط أن من المشاهد الكريم أن يشاهد معنا قليلا أمرا مهما. طيب. كنت قد ذكرت بأن كتب الشيعة قد اعترفت بأن الحمويني من الشيعة، ففي هذا الكتاب مثلا أرجو أن ترجمه. نعم، في هذا الكتاب موسوعة مؤلفي الإمامية الجزء الأول مجمع الفكر الإسلامي، نعم، ورد فيه إبراهيم ابن محمد المحمد بن حمويه شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم إلى آخره، الذي أكثر النقل عن مشايخه من الشيعة كالخواجة نصير الدين، من الشيعة كالخواجة نصير الدين الصوفي إجازة في كذا كذا كذا. إذن وعن سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر والد العلامة الحلي مكاتبة، وعن عبد الحميد بن فخار بن معد النسابة مكاتبة، وقد أسلم السلطان غزان إلى آخره. نعم، هذا إثبات. نعم الحمد. نعم. كذلك طبقات أعلام الشيعة القرن الثامن الحقائق الراهنة في 108 لآغا بزرق الطهراني، كذلك أورد كلاما عنه. ثم ذكر المحقق يقول لكن السيد الأمين ذكر أنه عرف بتسننه، عرف بذلك من قبل من؟ نحن نبرأ إلى الله منه، وله أدلة تثبت تشيعه أنه شيعي مش سني. كما أشار السيد الخونساري نفسه إلى أنه حكي عن مؤلف رياض العلماء القول بتشيعه، ويمكن إثبات كونه شيعيا من مقدمة كتابه وفيها بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. المهم أن هذه أردت أن أورد هذا النص لأهميته حتى يقف الشيعي والمشاهد الكريم سواء أن ما يقوله، وسوف نورده، سوف نورد فيديو بصورة الحيدري وصوته أنه يمسك الكتاب ويقول هذا ليس، أنا لا أقرأ كتابا سنيا، أنا أقرأ كتابا شيعيا. الوقت بعد يكفينا اليوم وسوف نكمل غدا. وحقيقة أنا أقول لا تكفي للرد على الحيدري 10 حلقات، وأنا عندي وفي جعبة الكثير مما أمسكته على هذا الرجل من التدليس ومن الكذب، ويكفينا أننا قد أثبتنا أنه يعتقد بوحدة الوجود. وماذا بعد عقيدة وحدة الوجود؟ إن لم يكن هذا كفر فلا أرى في الدنيا كفرا. أما بالنسبة لآخر كلمة أقولها في 3 دقائق، عندي 3 دقائق. نعم. ولله الحمد. أنا أتوجه إلى كل شيعي أن يتقي الله عز وجل وأن يعرف حقيقة المذهب الذي ينتمي إليه. ونحن قلنا بالأمس قلنا بالأمس أن عوام الشيعة، وهذا إجابة على سؤال أيضا، أنه هل مراجع الشيعة أفضل من عوامهم؟ أنا أقول عوام الشيعة والله هم أفضل بكثير جدا من مراجعهم، ومن خلال تجربتي وخبرتي رأيت عوام الشيعة يقولون أنا مستعد أن أقول بكفر أي واحد يقول بتحريف القرآن، أما المراجع فلا يقولون بذلك، وإنما يقولون مجتهد، يقفون نعم هو مجتهد صحيح لكن في الكفر ليس في الدين، مجتهد في الكفر. فأنا حقيقة أدعو الشيعة إلى تدارك هذا الأمر، وإلى تذكر أن الدنيا قصيرة وأنها كلها أيام، كما يقول الله عز وجل قال كم لبثتم عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. الآن يقولون كأننا لبثنا يوم أو بعض يوم، أرجو أن تتذكروا هذه الوقفة أمام الله سبحانه وتعالى، وسوف تسألون. انتماؤكم إلى مذهب باطل هو كحكمكم على الشيعي إذا انتقل إلى المذهب السني، ماذا تقولون فيه؟ تقولون ضال. لماذا ضال؟ بل كافر كذلك، لماذا تقولون عنه ذلك؟ ربما خالف السنة لكنه ينتمي إليهم، فماذا حكمه عندكم؟ إذا القضية أيضا متعلقة بالولاء والبراء، وأنتم لا يجوز لكم أن تنتموا إلى مذهب باطل وتقولوا بأنه قد يشفع لنا حبنا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قد لا أشك في محبة عوام الشيعة إلى أهل البيت، لكن أقول لا يكفي هذا، كما أننا نقول لا يكفي للنصراني أن يقول أنا أحب المسيح أنا أحب مريم ثم ينتمي بعد ذلك إلى مذهب أو إلى دين يتبرأ منه المسيح يوم القيامة وتتبرأ منه مريم يوم القيامة. أنتم تنتمون إلى دين يقول بجواز البناء على القبور، يقول بجواز بناء الأضرحة والتبرك بلمسها وتقبيلها بل والسجود إليها والسجود عندها، هذا لا يجوز. هل جهلتم حقيقة أن علي كان مكلفا بمهمة، كان علي شرطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مكلفا بمهمة ما هي؟ كما ورد في الحديث الصحيح وورد في كتب الشيعة وسوف نذكره إن شاء الله فيما بعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عليا بطمس كل صورة وبهدم ما يبنى على أي قبر، هذه كانت مهمة علي. ولو أن عليا أتى وأكمل هذه المهمة اليوم لقالوا عنه أنت وهابي أنت مكفرجي أنت إلى آخر ما يذكرونه، ويقول أنت كذاب أنت لست عليا. هكذا كانت مهمة علي، وسوف أورد الأدلة والنصوص من كتبنا ومن كتب الشيعة غدا، فأرجو المعذرة، أرجو أن لا تعتبروني عدوا لكم، وأنني إنما أظهر على التلفاز أو على القنوات من أجل معاندتكم أو مخاصمتكم، لا والله، فأنا أريد لكم الخير وأقول اتقوا الله وتذكروا التوحيد، التوحيد التوحيد والخير في الكل التوحيد. في هذا كفاية، شكرا لكم، ونكمل غدا إن شاء الله بإذن الله. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن دمشقية من برنامجكم كشف الغطاء، هذه تحية أقدمها لكم من إخوانكم في الطاقم جميعا ومن محدثكم محمد الحربي من كشف الغطاء، نكمل غدا إن شاء الله هذه الحلقات، شكرا لكم وإلى اللقاء. أمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة